بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا في شرح أبواب رياض الصالحين. ويعلم الإخوة أن الدرس في يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، والأحد والثلاثاء هو في شرح الزاد في الفقه، ويوم الأربعاء هو في شرح رياض الصالحين. وتنزلا عند رغبة الإخوة الذين لديهم اختبارات في هذه الأيام، فنحن نستمر في شرح رياض الصالحين إن شاء الله تعالى، وفي هذا بركة وخير كثير أن نتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في شرح هذه الأحاديث في الباب السادس عشر، وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد تقدم معنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، واليوم عندنا الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قول العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. هذا الحديث كغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظها موجزة ومعانيها كثيرة. هذا الحديث لفظه موجز ومعناه كثير وعظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يتحدث عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة، وهذا الحديث منها. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتخولهم بالموعظة. وقال العلماء إن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو راتب كخطبة الجمعة، وفي خطبة العيدين، وفيما يتعلق بالصلوات التي يتبعها خطبة، كان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم، وكان يتخولهم بالموعظة، بموعظة وجيزة لكنها تشتمل على معان كثيرة. فمنها هذا، يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة. وقد تقدم معنا سابقا في حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة. وهنا يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، وعظهم وذكرهم أي ذكرهم بالجنة وما فيها وحذرهم من النار أو ما يوصل إلى الجنة وما يوصل إلى النار. فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. أيها الناس إنكم مبعوثون من قبوركم ومحشورون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وهذا يدلك على أن الموت ليس هو آخر المطاف، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالموت ليس هو النهاية، نعم النهاية من الدنيا، ولكن السؤال يبدأ بعد الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بتلك اللحظة وبتلك الساعة التي يسألون فيها والتي يحشرون فيها والتي يقفون فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون في السؤال. فهذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هي إعداد لذلك اليوم. هذه الدنيا كلها وسيلة إلى غيرها. ليست الحياة الدنيا نهاية وإنما هي وسيلة، وليست غاية وإنما هي وسيلة إلى ما بعدها. فمن أحسن فيها بالعمل الصالح لقي الله على خير، ومن أساء فيها فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، يخاطبهم ويناديهم إنكم محشورون، انتبه، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين ثيابا، غرلا غير مختونين. يعني معنى هذا أن الإنسان يأتي متجردا من كل شيء حتى من الدنيا ومتاعه. لقد تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل شيء، تركت أموالا مليارات، تركت أولادا، تركت قبيلة، تركت ما تركت من جاه وغير، تركته وراء ظهرك وجئت وحيدا لا تملك شيئا إلا ما وفقك الله إليه من العمل الصالح، إلا ما وفقت إليه من عمل، فإن كان خيرا فأبشر، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى، يحشرهم جميعا حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله عز وجل هو الذي أنشأ النشأة الأولى، وهو الذي ينشئ النشأة الأخرى، كما أنشأنا في هذه الدنيا وجعلنا خلقا سويا من ماء مهين بل من تراب، ثم أنشأ هذا الإنسان في أحسن تقويم، ثم يعود هذا الإنسان في قبره رميما، ثم ينشئه الله عز وجل نشأة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أول الخلائق يكسى إبراهيم، وهذه ميزة وخصيصة لإبراهيم عليه السلام، قيل لأنه ألقوه في النار عاريا وقيل غير ذلك، والأصل كما قال بعض العلماء إن الفضائل لا يسأل عنها، الخصائص التي يمنحها الله عز وجل لعباده، وكل الأنبياء كل له خصيصة وله ميزة، ولا شك أن أفضل الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي جعله الله عز وجل أمة إماما في توحيد الله عز وجل وفي الدعوة إليه، ولقي ما لقي بسبب دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، رجال من أمتي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن ينتسبون إلى الإسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أقول يا رب هم أصحابي، هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى جهة النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه الأمة كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، يقول يا رب أصحابي، كيف يعني يذهب بهم هذا؟ فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال بعض العلماء إنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وقوله إنهم أصحابك ليس معناه أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من سائر الأمة، وقيل إنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وغيرهم الذين لم يفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفقه. أما أصحابه الكرام الذين عاشروه ولازموه فهم في المكانة العالية، وما زالوا على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يقول أحد إن هذا مما يفرح به أهل البدع وأهل الضلال الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا نفر قليل. علي عليه رضي الله تعالى عنه وعدد من الصحابة يعدون على الأصابع، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة، كيف يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبعد ذلك يقال إنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل؟ لكن هذا من حقد أولئك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إن هذا ليس طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو طعن في الله عز وجل. هؤلاء الذين يبشرهم الله بالجنة تطعن فيهم وتقول أنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل؟ ثم كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار أناسا، اختار أناسا أصحابا له، كيف يكون هؤلاء من المرتدين؟ ألم يوحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من عنده، وإنما بشرهم بوحي من الله عز وجل أن هؤلاء في الجنة، فهو تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطعن في خيار هذه الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم غيروا وبدلوا في دين الله عز وجل. وهذا المحظور العظيم الذي يجب أن يحافظ المسلمون عليه بل على دينهم من أي تحريف ومن أي تبديل ومن أي إحداث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. وكل عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا لا يقبل إلا بشرطين، لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، لو فعلت ما فعلت من الأعمال، لو صليت مليون ركعة وأنت لا تريد وجه الله فليس لك ثواب، لو أنفقت مليارات وأنت لا تريد وجه الله ليس لك ثواب، لو صمت الأيام بأكملها وأنت لا تريد وجه الله ليس لك ثواب. أن يكون العمل خالصا لله لا شريك له، لا تشرك مع الله أحدا، فإن الشرك يحبط العمل. أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله، ليس فيه إحداث. قد يكون الإنسان صادقا في عبادته، مخلصا في عبادته، لكنه لا يفعل هذه العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن إنسانا صلى ولكنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخطأ كثيرا في صلاة في ركن أو في غيره، لم تقبل منه هذه الصلاة، أخل بأركانها أو بشروطها. ولذا لما رأى بعض السلف بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي، حتى رده الثانية والثالثة، قال: والذي بعثك بالحق، لا أحسن إلا هذا فعلمني، هذه صلاتي لا أعرف غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لم تصلي، ويراه يصلي يركع ويسجد، لكن قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا أراد الصلاة يحسن الوضوء، وكيف يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يطمئن رافعا، وهكذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. إذن هذا أمر مهم. وقال بعض السلف لما رأى رجلا يصلي قال له من متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 سنة. قال لو مت لمت على غير الفطرة، كيف تصلي هذه الصلاة؟ فإذا من واجبات الإنسان في أي عبادة وفي أي عمل أن يبحث عن أمرين: أن يكون العمل خالصا لله لا يريد به ثناء ولا مدحا من الناس ولا يريد به شيئا من الدنيا، إنما يريد به وجه الله عز وجل وحده. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل على مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام أو حج أو صلى على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الذين يتقربون إلى الله عز وجل ببدع لم يشرعها، هؤلاء لا أجر لهم ولا ثواب لهم، لأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل، بل لم يسلموا من تبعة هذا العمل الذي لم يشرعه الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال في الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وإرشاد أصحابه إليها، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، انتبهوا لمحدثات الأمور. ولهذا قال هنا: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ابتدعوا في دين الله، غيروا في دين الله، فهذا سبب من أسباب بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كما قال عيسى: لما كنت فيهم كنت أنا المراقب لهم والمتابع لهم، أحثهم على الخير وأحذرهم من الشر، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت أعلم بهم وأنت أعلم بحالهم. فهو تسليم لأمر الله عز وجل، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء الناس، ولا شك أن هؤلاء قلنا هم القلة الذين ارتدوا، أو يكون هذا في من بعدهم وقد يكون كثير أو قليل، المهم أن هؤلاء تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نعرفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسادت هذه الأمة من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحرص على سنته، فهؤلاء بعيد عن هذا الوصف. نسأل الله عز وجل أن ينصر هذا الدين وأن يحفظه من كل مكروه. قال الحديث 11: عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقع العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. هذا حديث آخر في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وهو وضع الحصى بين الإبهام والسبابة ثم يرميه بأحدهما أو هكذا، هذا يسمى خذفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يقتل الصيد، هذا لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، لا يدفع العدو ولا يرده، وإنه يفقأ العين، لكنه يفقأ العين ويكسر السن. لو إنسان فعل بالحصى هكذا فجاءت في عين شخص لفقأت عينه أو كسرت سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر. قال: وفي رواية أن قريبا لابن مغفل، عبد الله بن مغفل، خذف فنهى، وقال صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد مرة أخرى هذا الذي نهى، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. انظر في تمسك الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وتعود وتخذف؟ لا أكلمك أبدا. قالوا: ما كلمه حتى مات. وقيل أن هذا أيضا ورد عن ابن عمر أنه حدثهم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال أحد أبنائه: والله لنمنعهن. قال: أقول لك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. قالوا: فما كلمهم؟ قال العلماء: هذا من باب التأديب، ليس من باب الهجر الذي هو حده 3 أيام، هذا من باب التأديب إذا كان في هذا مصلحة. وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الذين خلفوا، لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى جاءت براءتهم من السماء وبرأهم الله عز وجل. فإذا كان هناك مصلحة، ولهذا يسميه العلماء هجر المبتدع، ويسأل الناس كثيرا: فلان مبتدع، أهجره أو لا أهجره؟ وجواب العلماء عن هذا أنه إذا كان في هجره مصلحة هجرته، إذا هجرته رجع وتاب مما هو فيه، إذا كان الهجر فيه مصلحة فهجره، وإذا كان الهجر ليس فيه مصلحة فلا يحسن هذا، والله أعلم. يقول هنا وعن عبس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: أعلم أنك حجر، أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقته. ولو لم تعلم لماذا، لا تقول: أنا لا أعمل بحكم حتى أعرف لماذا أفعل كذا. الأصل أن تعلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأصل أنك تنقاد، أمرك الرسول أمرك الله تنقاد، أمرك الرسول تنقاد، تستسلم وتنقاد كما يأتي معنا في الباب الذي بعده. لا تقول: لا أفعل حتى أعرف الحكمة لماذا أفعل كذا. نعم، معرفة الحكمة فيها فائدة تطمئن إليها القلوب، لكن لا توقف العمل. لا تقول: لماذا أنا أصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ لماذا أصلي العصر في الوقت الفلاني؟ لماذا أصلي المغرب كذا؟ لماذا أصلي العشاء؟ قد لا تعلم الحكمة. الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة ولمصلحة، قد نعلمها وقد نجهلها، لكن إذا كان منصوصا عليها فإننا نأخذها بالنص، وإذا كان غير ذلك فإننا نعمل ثم نجتهد في بيان وجه المصلحة، وهذه فيها نفع عظيم. لكن لا توقف العمل وتقول لا أعمل حتى أعلم المصلحة. لماذا نطوف سبعا؟ لماذا نسعى سبعا؟ لماذا نرمي الجمار سبعا؟ لا نعلم الحكمة. هذه أمور تعبدية تعبدنا الله بها، لأننا عبيد له سبحانه، فله أن يأمرنا بما شاء. نحن عبيد لله عز وجل، فهو يأمرنا بما شاء. وليس من حق العبد أن يقول لسيده لماذا أمرتني. إذا قال السيد لعبده أسقني ماء فيقول لماذا أسقيك ماء، هل يحسن هذا؟ لا يحسن من العبد أن يخاطب سيده بذلك، بل عليه أن يكون حاضر ويستسلم ويعمل. وكذلك نحن عبيد لله عز وجل، إذا أمرنا طأطأنا رؤوسنا امتثالا لأمر الله عز وجل. فهنا عمر رضي الله تعالى أن يطبق هذه القاعدة وينبه من خلال هذا الكلام، يقول أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني حتى يدفع الوهم الذي كان موجودا عند بعض العرب أن الحجارة تضرهم أو تنفعهم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، فإذا رأوا أحدا يقبل حجرا ربما ظنوا أنه يقبله لنفعه أو ليدفع عنه ضررا، فقال ذلك تنبيها، قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لكن لما قبلك الرسول صلى الله عليه وسلم امتثلت اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الذي يطوف روي يعني من الأدعي أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول ذلك حتى الطواف، لماذا تطوف؟ امتثالا لأمر الله، أنت عبد لله أمرك الله عز وجل بهذا. لماذا تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي العصر 4 ركعات وتصلي المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ لا نعلم، لكن نعلم على وجه الإجمال أن ما أمرنا الله بشيء لهو خير لنا وفيه مصلحة، فعلينا أن نمتثل. والإنسان يجد لذة للعبادة إذا عمل هذه العبادة امتثالا لأمر الله، يعني ليس بينك وبين أن تفعل إلا أن قال لك الله افعل، فلما قال افعل تركت كل شيء وفعلت. نحن عبيد لله عز وجل. فهذا الحديث يدلك على أهمية هذا الأمر، وهو الانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء ذكروا قالوا الحجر يعني يوم القيامة يشهد لمن قبله بحق، وهذه شهادة ليس معناها النفع الذي يرجوها الأوثان والأصنام وغير هذا، إذا كان كذلك لأنه قبله بحق وقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشهد له بذلك، جعل الله له لسان ينطق به، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول إذا صليت الشفع والوتر آخر الليل هل هذا يعتبر قيام الليل؟ قيام الليل هو أن يقوم الإنسان وأن يصلي من الليل، أما الوتر فهذا يعني قد يكون ركعة واحدة وقد يكون 3 ركعات يصلي قبلها شفع، فإذا صلى ركعتين وأوتر كان هذا أحسن وكان هذا من قيام الليل إن شاء الله تعالى. يقول الدعاء والأذان في الجوال ما حكم الدخول بها إلى دورات المياه؟ أقول ينبغي التنبه لمثل هذا الأمر، الله عز وجل أن ينزه ذكر الله عز وجل عن دخول هذه الأماكن، فإذا كان الأذان موجود في الجوال يعني لا يؤذن ساعة الدخول لا شيء في ذلك، لكن ينبغي أن لا يدخل وقت يؤذن فيه الجوال وهو في دورات المياه، هذا من عدم التعظيم لأمر الله. ولهذا قال بعض العلماء لا يدخل، يحرم الدخول إلى الخلاء إذا كان الإنسان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل. نحن لا نقول ما هو موجود في الجوال، هذا ليس مكتوبا واضحا، لكن عنده أذان في الجوال لكنه أغلق الجوال أو وضعه على الصامت لا يسمع، هذا لا شيء فيه فيما يظهر. أما أن يجعله يؤذن وهو في داخل دورات المياه فهذا امتهان لذكر الله، والله أعلم. نعم نعم. هذا الشخص يقول لو أني أوترت في أول الليل، الإنسان ينبغي الوتر أن يكون هو آخر في آخر الليل، لكن لو كان الإنسان خاف أن لا يقوم في آخر الليل وأن يفوته الوتر فإنه يوتر في أول الليل، فإذا قام يصلي يصلي شفعا لا يوتر. إذا قام من الليل في آخر الليل من الله عليه بالقيام بعد أن أوتر بعد صلاة العشاء، الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فإذا أوتر بعد العشاء ثم نام واستيقظ من الليل وقام يصلي فإنه لا يوتر، لا وتران في ليلة واحدة. نعم. والأخ يسأل وسألني قبل هذا بعض الإخوة يقول لماذا أنتم تعتقدون أنكم تصلون بعد كل صلاة صلاة الجنازة، يظن أن نصلي على الغائب، أنه ليس هناك جنازة موجودة، لا في جنائز موجودة لا يصلون، لهذا بعض الصلوات ليس فيها صلاة جنازة أحيانا ليس فيه، فإذا الجنائز هنا لأن المدينة يعني كبيرة وصلاة الجنازة كل فرض، وأحيانا على أكثر من جنازة يصلون في بعد الفريضة. والذي يريد أن يتأكد من إخواننا المعتمرين يذهب إلى الباب الأمامي سيرى النعوش وهي تتجه إلى المقبرة، فهو يعني صلاة على أشخاص موجودين، صلاة حاضرة ليس صلاة غائب أو كل فرض يصلون على أموات المسلمين. بعض الناس يظن هكذا لما يسمع بعد كل صلاة. نعم. إذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يعمل وهو ضعيف يجوز لك أن تعطيه من الصدقة. نعم يجوز. هو أذن العشاء وهو في بلده. أيوه. طيب. هذه إذا أذن عليه العشاء وهو في بلده ثم سافر وصل إلى بلد آخر مثلا من هنا إلى جدة، فهل يصلي قصرا أو تماما هكذا؟ أقول يصليها تماما، لأن إذا اجتمع السفر والحضر في شيء غلب جانب الحضر في الصلاة، يعني جانب الإقامة، فيصليها تماما غير قصر. أي نعم أين بعدا بعدا، يعني حتى هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ما تدري ما أحدثه بعدك سلم الأمر لله. أين هذا يقول ما هو الضابط في الكتاب الذي يحل للمسلمين أكل ذبائحهم الزواج منهم، هل أمس الطقوس أو يكفي مجرد الانتماء والاعتقاد والنصراني بالهوية؟ هم نصارى من كان ينتسب إلى النصرانية، بعضهم يعني يحدد في والديه مثلا يكون نصارى، والأصل أنه من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، وهم الله عز وجل الذي أباح ذبائحهم وأباح نساءهم هو الذي ذكر الشرك عنهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، فذكر الله عز وجل الذي أحل ذبائحهم وأحل نساءهم هو الذي حكى كفرهم. ولهذا يعني قال بعض السلف كيف أتزوج امرأة تقول إن عيسى ربها، هذا مروي عن ابن عمر، لكن الذي عليه العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الكتابية تكون من أهل الكتاب يعني من اليهود أو النصارى، والله أعلم. نعم. طب أول شيء نجيب على المسجد بدأ نجيب على المكة. طيب أول شيء نجيب على المسجد. هذا يقول مسجد صغير بني بجانبه مسجد كبير، وهجر الناس المسجد الصغير فلا يصلوا فيه. أقول أولا ابتداء إذا وجد مسجد في مكان لا ينبغي أن يبنى، لا يجوز أن يبنى بجانبه مسجد آخر. أي نعم. إذا تعطلت المصلحة في هذا المسجد الصغير ولا يمكن أن يسع الناس ولا يمكن أن يوسع ولا أن يهدم ويبنى، أرضه صغيرة ثم أخذت أرض أوسع منه وأكبر ليقام فيها مسجد، فهذا المسجد الوقف ينقل ويجوز أن يباع في مثل هذه الحالة وينقل إلى مثله. يعني إذا كان هذا لا يسع الناس، هذا مسجد يسع 100 شخص والناس وصلوا إلى 1000، فبنينا مسجد اشترينا أرض واسعة وبنينا المسجد فيها، في هذه الحالة هذا يباع، يهدم هذا المسجد وتباع أرضه وتصرف في مسجد آخر لا يتملكها أحد. يعني مثلا بعنا هذه الأرض 100,000 نضعها في مسجد آخر لأن صاحبه الذي وقفه أراد أن يصلي الناس فيه فنصرفه إلى ما ينفع. فالوقف إذا تعطلت مصلحته نقل إلى مثله، نقل إلى مثله، هذا كلام العلماء. الأمر الآخر السؤال. أيوة. أما المقبرة يقول تنقل إلى مكان آخر ويعني تباع هذه الأرض، لا، أقول المقبرة تبقى كما هي لأن الذي دفن فيها أصبحت هي حق لهؤلاء الأموات، هذا الإنسان محل قبره حق له فتبقى لهم، لكن يوضع عليها سور وينتقل إلى أمر آخر إلى أرض أخرى أوسع، والله أعلم. إلا في حالات نادرة مصلحة عامة جاءت بجانب هذه، إذا أمكن إبعادها عن هذه المقبرة كان هذا هو الأصل، لم يمكن يؤخذ منها وينبش القبور وتوضع في مكان آخر. نعم. هذا يقول إذا احتلم الإنسان وقع على ثيابه شيء من المني هل يعتبر هذا نجس أو ماذا؟ أقول المني أولا ليس نجسا إنما هو طاهر، المني طاهر ليس نجسا، ثم ما يقع على الثياب منه إن كان هذا يابسا فإنه يفرك، وإذا أراد غسله فهذا أحسن، إذا كان يابسا يفرك كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان هذا ما زال يعني المني ليس يابسا فإنه يغسل في هذه الحالة تنظيفا للثوب، لكنه ليس نجسا هو في حقيقة، لو صلى وعليه ذلك لا شيء عليه وصلاته صحيحة. نعم. هذا الأخ يسأل عن العمرة عن أخيه وعن عمي أو كذا، عن أقاربه يعني، ونحن كررنا كثيرا هنا أن الإنسان يجوز له أن يأتي بعمرة عن غيره، لكنه لا يكثر من ذلك. بعض الناس يريد أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن أخيه وعن أبيه وعن جميع أقاربه، هذا لم يرد بهذه الصورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك إلى كل أحد. غاية ما في هذا الأمر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها وقالت إنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، لكن ليس هذا هو الأصل، هذا يجوز. والناس الآن يضيعون كثيرا ويزاحمون الناس بهذه العمرة التي يأتون بها من التنعيم، يذهب إلى مكة فيأتي بعمرة عن نفسه وعن أخيه وعن أبيه وعن أقاربه وعن الناس أجمعين، ولو أنه وقف في بيت الله الحرام أو طاف هناك عند البيت ودعا الله عز وجل بالمغفرة والرحمة وبما يحب لمن يحب لكان هذا أفضل. ولهذا قال بعضهم عن الذين يأتون بعمرة من التنعيم قال لا أدري، بعض السلف قال لا أدري يؤجرون أو يؤزرون، قال كيف يؤزرون، هذا تبي خير كيف يتحمل الوزر ويتحمل إثم، قال على ما يأتي بعمرة طاف بالبيت كذا طواف، فلو أنه تطوع بالطواف ودعا لمن يحب لكان هذا أفضل. والبعض ربما يأتي بها كارها لأنه أتى بعمرة عن أبيه فخاف أن يقول لإخواني أتيت بعمرة عن أبي ولم أتي بعمرة عن أمي فيغضب عليه، أتى بعمرة عن أخته فلانة فلم يأتي عن الأخرى، فيكون حتى نية ليست نية صالحة، فلا يؤجر هو ولا تصل إلى من يريد. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعمل بالمشروعة بعمرة عن نفسه ويكثر من الدعاء، وأنت في المدينة وأنت في أي مكان أكثر من الدعاء لأقاربك، وأنت هنا وأنت في مصر وأنت في أي بلاد الله ادعو الله عز وجل لمن تحب، ادعو لوالديك وأنت ساجد وأنت في آخر الليل، الله عز وجل يتنزل في آخر الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فعلى الإنسان أن يكثر في هذه الأوقات المباركة وخصوصا إذا كان في بيت الله عند بيت الله الحرام وخصوصا هنا وفي أي مكان يكثر من الدعاء لمن يحب، أكثر من الدعاء لوالديك ولإخوانك ولأقاربك فإن هذا من الإحسان إليهم ومن البر إليهم. ولو أننا دعونا لإخواننا لأقاربنا ولإخواننا المسلمين، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملك يقول اللهم آمين ولك بمثل، قلت الله فلان من إخوانك المسلمين ليس بينك وبينه قرابة فقلت يا رب اغفر لي فلان، وكل الله ملك يقول آمين ولك بمثل، أي واغفر لي فلان أيضا لهذا الداعي. وهذه غنيمة باردة، غنيمة باردة ينالها الإنسان وخير كثير يناله بسبب دعائه لإخوانه. نعم، لا هو النهي لا يظهر أنه للحرمة، قد يكون للتوجيه والإرشاد أو الكراهة، لكن الذي هجره يعني شخص يقول له لا ترمي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فيرمي، ويقول له لا تمنع إماء الله مساجد الله فيقول والله لا منعهن، ففهم منها أن هذه كأنها معاندة هذه ومظاهرة، ولهذا قال هجره. يعني هو يأخذ الجوازات ويذهب بها إلى وكالة السفر ثم بعد هذا يأخذ من أصحاب الجوازات مبلغ ما يمشي معهم، ما يضر إذا كان هو أدى لهم خدمة، إذا كان أدى لهم خدمة وأخذ في مقابل هذه الخدمة التي أداها لهم من قطع التذاكر وما أشبه ذلك، ما الذي يستفيده هو من أخذ الجوازات؟ ما يمشي معهم، يمشي معهم ما ماشى معهم، لكن هل هو في ضرر على المعتمرين هؤلاء الذين ذهب ب ما الضرر عليهم؟ يعني هم لولا أنهم وجدوا شخصا يذهب معهم ما راح، ما ذهبوا. طبعاً هذا يعني لا يجوز من حيث الكذب، إنه كذب يقول لهم أذهب معكم وأنا مثلا ويسر لكم بعض الأمور هناك، أعرف أناس مثلا وكذا وسكن، ثم بعد هذا يكذب ولا يفي بذلك، فهذا كذب. وإذا كان يأخذ منهم مبلغ على هذا العمل ثم لا يفي لهم أيضا هذا أشد، لأنه أخذ أموالهم بغير حق، والله أعلم. نعم، ما الأفضلية في الموت في المدينة؟ فهذا فيه من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فيها أنه كنت شفيعا له. فهذا إذا قدر الله عز وجل ومات الإنسان في المدينة فهذا خير، هذا من حيث الخيرية والأفضلية في هذا. وأما نقل ماء زمزم فإنه لا يتغير ولو نقله الإنسان إلى أي بلد آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من يأتي به له بماء زمزم، فالماء لا يتغير ولو ذهب به إلى آخر الدنيا شرقها وغربها، فماء زمزم كما هو والله أعلم. نعم. ونجيب عن السؤال لو نستريح. هذا يقول ندخل إلى الروضة في أوقات النهي، فهل يجوز لنا أن نصلي فيها في وقت النهي؟ أقول إذا كنت في المسجد في نفس المسجد ثم دخلت بعد العصر لا تصلي في الروضة، لا تصلي في وقت النهي إذا كنت موجود في المسجد، فانتظر حتى يزول وقت النهي ثم صل. أما إذا كنت أتيت من خارج المسجد ثم دخلت إلى الروضة مباشرة، فهنا يجوز لك أن تصلي تحية المسجد، لأن الصحيح أن تحية المسجد تصلى وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز صلاتها في الروضة في هذا الوقت. أما تنفل مطلق هكذا لا يجوز والله أعلم. نعم. هنا بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يصلي ركعتين، لأن هذه لها سبب وهو الإحرام عند جمهور العلماء، فيجوز أن يصلي. وبعض العلماء يرى أنه ليس للإحرام أصلا، ليس له صلاة تخصه، ولكنه إذا دخل المسجد جاز له أن يصلي الركعتين تحية المسجد ثم يحرم بعدها والله أعلم. نعم. يعني أنت إذا أرسلت 100 أعطوك عليها ريال ها مثلا، أيوه. هذه الزيادة لماذا هم؟ ما أدري كيف معاملة عندهم، أو هي مثلا أنت أقرضتهم، ما أدري عموما لا يظل في وجه الربا والله أعلم.